يعني من أفرس الناس إياس بن معاوية في زمنه. إياس بن معاوية كما ذكر المزي في تهذيب الكمال في ترجمته وذكر حكايات عن فراسته، يقول أن دهقانا، أن دهقانا أحد اللي هم الجماعة اللي بيشتغلوا في السكر والنبيذ والخمر والكلام ده، جاء إلى إياس وقال: ما تقول في السكر اللي هو فيه ما يسكر يعني؟ قال: حرام. قال: كيف يكون حراما؟ ما تقول في التمر؟ قال: حلال. قال: وما تقول في الكشوت أو الكشود؟ الاثنين يعني ضبط صحيح بس الفتح أشهر. الكشود ده عبارة عن نبات يتعلق بالأغصان، أغصان الأشجار، وليس له جذر، بتاخد الورق بتاعه ترميه في المية اللي بتحط فيها التمر والكلام ده علشان ايه؟ علشان تعمل النبيذ يعني. قال: ما تقول في الكشود؟ قال: حلال. قال: ما تقول في الماء؟ قال: حلال. قال: حلال في حلال في حلال. مش هقول لك حلال حلال حلال، ده راح زمنه ده، ها، ما عادش المذهب الثلاثي ده، ما عادش خلاص. حلال التمر، في حلال الكشود، في حلال الماء. كيف يكون كيف يكون كل هذا حراما؟ فقال له، هو دي الفراسة بقى، تكون جاهز على طول عندك عندك. قال: ما تقول لو قذفتك بكف من تراب؟ أيوجعك هذا؟ قال: لا. قال: فلو قذفتك بكف من ماء أيوجعك؟ قال: لا. قال: لو قذفتك بكف من تبن أيوجعك؟ قال: لا. قال: فإذا جئت بالتراب مع الماء مع التبن وجعلته كتلا وجففته ثم قذفتك به أكان يوجعك؟ قال: نعم، وقد يقتلني. قال: كذلك، ذا حلال وهذا حلال وهذا حلال. فلما اجتمع واشتد كان حراما، كهذا الذي جففناه وجعلناه كتلا وضربناك به، أنت قلت: بل قد يقتلني. كذلك هذا لما كان يعني مفرداته حلال واجتماعه حرام، كذلك مفردات هذا لا توجعك واجتماعه يوجعك. خلاص، يبقى كده ايه؟ كده الرجل طلب دليلا عقليا، وهو اداله ايه؟ دليلا عقليا اقر به. لما دخل الشام إياس بن معاوية في زمان عبد الملك بن مروان، اختصم مع رجل كبير، وصادف أن هذا الرجل كان صديقا للقاضي الذي يتحاكمان إليه. فالقاضي لما رأى إياس بن معاوية وكان يعني شابا، قال له: أما تستحي أن تشكو رجلا كبيرا؟ فقال له: الحق أكبر منه. ده هو إيه؟ وهو صبي، الحق أكبر منه. فقال له: أظنك ظالما. قال: ما على ظني خرجت، ما على ظن القاضي خرجت من منزلي. قال: ما أراك تقول حقا حتى تقول. قال: لا إله إلا الله. أهو ما يقدرش ينطق، أسقط في يد القاضي لما قال له لا إله إلا الله، ما بقول له أنت لن تقول كلاما حقا حتى تقوم من مجلسك. قال له: لا إله إلا الله. فدخل القاضي على عبد الملك بن مروان وقال له ان في رجل صفته كذا وكذا وكذا واشتكى، قال له اعطه ما يريد واخرجه من الشام حتى لا يفسد علينا الناس. ليه؟ لشده فراسته، خشي منه عبد الملك ابن مروان.